الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءتنا لكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، الفتوى للشيخ أسامة تيمي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 11 لعام 15 و2000. نعم، أقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن خفيف قال: ثم إن الله تعالى قوله ثم إن الله تعالى تعرف إلينا. صفحة كم؟ صفحة كم؟ ها؟ 70. ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسي، على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسي. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسي. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى ما صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، فعلى ما صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. عجيب، ما أتى بالآية كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أتى بالحديث القدسي أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه، لكن قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كل ذلك يدل على أن الله أثبت نفسه صفة النفس على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، فمن صدق الله ورسوله لم يتردد بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا نفس أو لا يقول، نقول أو لا نقول. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه: ويحذركم الله نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: كتب كتابا بيده على نفسه. فإذا قال الله جل وعلا عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي لأن له نفس، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، فما موقف المسلم؟ الإيمان بلا تردد، نثبت لله نفسا تليق به سبحانه وتعالى على قاعدة ليس كمثل شيء. نعم. قال الشاعر حفظه الله تعالى: هذا النقل والكلام فيه ذكر صفة النفس لله عز وجل، والنفس له سبحانه وتعالى فسرت بتفسيرين: الأول أن النفس بمعنى الذات، يعني أنه عز وجل له ذات، لأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات، كما في قول القائل: جاءني خالد نفسه، يعني ذاته من جهة التأكيد. يعني لم يأتي رسول منه ولم يأتي كتاب منه، وإنما أتى خالد النفس يعني بذاته. وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح، كما في أدلة كثيرة، منها قول الرجل في الحديث الصحيح: إن أمي افتلتت نفسها، يعني روحها. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني أرواحهم، أشبه ذلك. ومن علماء السنة من قال في صفة النفس لله عز وجل: النفس بمعنى الذات. ومنهم من قال: إن الله عز وجل له نفس خاصة، فنثبت اللفظ ولا نقول هي بمعنى الذات فقط، بل نقول له سبحانه وتعالى نفس، وهو عز وجل له ذات، كما أن له صفات وأفعال، والصفات قائمة بالذات. وقول الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا ظاهر في إثبات النفس لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله رضا نفسي، وأشباه ذلك. ومنهم من قال في الآية: إن هذه بمعنى الذات، لأنه قال: ولا أعلم ما في نفسي، يعني ما تعلمه أنت ذاتك. لكن بقاء النص على ظاهره بدون الدخول في تفسير أحد الاحتمالين أولى، فنقول إن النفس قد يكون المراد بها الذات، وقد يراد بها صفة خاصة هي النفس، وقد يكون المراد الاثنين جميعا. وهذا الثالث أولى، لأنه ظاهر الكلام لغة، فنقول الأولى أن يقال في مثل قوله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيها إثبات صفة النفس للذات. نعم، إن الله عز له صفة النفس، قد يراد النفس معنى الذات، وقد يراد المعنى الثاني. والشيخ يقول: أخذنا المعنيين، أن الله له نفس، أو النفس معنى الذات. والذي نؤمن به على ظاهر القرآن بأن الله وصف نفسه بذلك، فنؤمن به، ولا بأس أن يقال أن الله له ذات، نفس بمعنى ذات، وأن الله له ما يتصف بصفة النفس، هذه صفة لله تبارك وتعالى. نعم. قال هنا في تنبيه، في تنبيه لغوي، تنبيه لغوي. كلمة نفس إذا جاءت للتوكيد المفروض تأتي بعد المؤكد ليس قبله، يعني تقول إيش: كلمت محمدا نفسه، جاء محمد نفسه، مررت بمحمد نفسه. كثير من الناس ما يفعل، مع أنه للتوكيد يقدم نفس، يقول إيش: جاءني محمد نفسه، يقول جاءني نفس محمد، أو جاءني نفس الرجل ذاك اليوم. لا، المفروض إيش: جاءني الرجل نفسه الذي ذاك اليوم. واضح؟ يقول مثلا، تقول: كلمني في الموضوع نفسه، لا تقول ماذا؟ كلمني في نفس الموضوع. لا، المؤكد يأتي بعد المؤكد، يأتي بعد المؤكد. تقول: كلمني في الموضوع نفسه، لا أن تقول ماذا؟ كلمني في نفس الموضوع. نعم. كم؟ قال: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه وصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر صفة النور لله عز وجل، والنور المضاف إليه عز وجل نوعان: الأول نور وصفته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل نور، ومن أسمائه النور، وهذا أنه صفة من صفاته غير مخلوق، كما جاء في الحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي الأنوار، وهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والثاني نور مخلوق، وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فالحجاب نور، هذا مخلوق، وتعالى الله عز وجل وتقدس. وكذلك النور الذي في السماوات والأرض مخلوق، كما قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض. معناها نور السماوات والأرض، كما في القراءة الأخرى الله. القراءة الأخرى هو قاعد واحد طابع يجيبها من المصحف. إذا في قراءة أخرى: الله نور السماوات والأرض، كما استدل الشيخ. إن الحين الطابع ماذا يفعل؟ يأتي بالآية من المصحف، والمصحف اللي عنده الإلكتروني هذا قراءة حفص، يقول في آية أخرى ثم يأتي بالآية نفسها. المفروض يراعي هذا الشيء فيأتي بالقراءة الثانية. نعم. كما بالقراءة الأخرى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يعني هذا النور المخلوق. قال ابن عباس: ضع عندك الملاحظة هذه، إذا جاءت قراءة ثانية المفروض يحطها عشان بقى. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمعتم في هذه الآية: إن النور هنا مثل ضربه الله عز وجل لنور الهداية في قلوب أهل الإيمان. لهذا قال في آخر آية: الله لنوره من يشاء. فقوله سبحانه: والله نور السماوات والأرض، مثل نوره، يعني مثل نور هدايته في قلوب عابده كمشكاة فيها مصباح الآية. فإذا تقرر أن النور منهما هو صفة ومنهما هو مخلوق، والنور مضاف إلى الله عز وجل على هذين القسمين. طيب، النور صفة الله عز وجل، فالله هو نور، والنور مخلوق لله عز وجل، فيضاف إلى الله عز وجل من إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه، كما يقال: أرض الله، سماء الله، عبد الله، يقال نور الله. فنور الله إضافة مخلوق إلى خالقه، هذا غير أن إيش صفة النور التي الله عز متصف بها. فصار في نور بمعنى الله اسمه النور وصفته نور، وفي نور مضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل أرض الله وسماء الله. واضح؟ فنور الله، الله نور، هذه صفته، ليست بمخلوق، الله خالق ليس مخلوق. وأما نور الله مثل سماء الله أرض الله، هذا مخلوق المخلوقات. والإضافة كما تعلم ممكن يضاف الصفة إلى موصوف، ممكن تضاف الصفة عين إلى عين، والإضافة العين إلى عين ممكن تكون إضافة مخلوق إلى خالقه أو مملوك إلى مالكه، أو إضافة تشريف. عرفنا إضافة مخلوق إلى خالقه مثل أرض الله سماء الله، صح؟ إضافة تشريف: ناقة الله، بيت الله، كل ناقة لله عز وجل. لكن إيش معنى هذه؟ كانت آية لصالح عليه السلام سماها ناقة الله، إضافة تشريف، إضافة تشريف. واضح؟ ويقال كل البيوت، كل الدنيا والآخرة لله، فلماذا المساجد بالذات تسمى بيوت الله، المسجد بيت الله، يسمى بيت الله إضافة تشريف، تشريفا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة فرض الله، فسمى بيت الله إضافة تشريف. وعلى هذا يعني عيسى المريم أضيف إلى الله عز وجل، فيقال عن روح الله. واضح؟ روح الله هنا ليس كما يقول النصارى يعتقدون بأنه جزء من الله، كلا، الله لم يلد ولم يولد، ولكن روح الله إما أنه إضافة مخلوق إلى خالقه مثل أرض الله سماء الله يقال روح الله، وإما من باب إضافة التشريف مثل ناقة الله وبيت الله. نعم، كمل. نور السماوات، ونور السماوات والأرض. قال: ونور السماوات والأرض، هذا نور مخلوق. قال: ليس هو نور وجه الحق عز وجل، لأنه سبحانه لو كشف الحجاب لتدكدك ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال موسى عليه السلام لربه سبحانه وتعالى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلى أي أزيل الحجاب، فوصل نور الحق عز وجل إلى الجبل جعله دكا، يعني من قوة أثر النور. بل كان السلف يقولون كسفيان وجماعة وهو ماثور عن من قبلهم ويروى مرفوعا إن الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه كشف من الحجاب قدر هذه، وأشاروا إلى الخنصر بالأنملة العليا فتدكدك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، يعني من قوة النور الذي رآه في لحظة. المقصود من هذا أن الله عز وجل موصوف بصفة النور، فنوره سبحانه وتعالى من صفاته، وله عز وجل نور مخلوق يضاف إليه إضافة المخلوقات تشريفا وتعظيما. وهذا لا ينافي أن المؤمنين في الجنة يرون الله عز وجل، أن المؤمنين في الجنة يرون الله عز وجل، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. نظير هذا بأن العبد في الدنيا لا يكلمه الله، ولو كان كل عبد يكلمه الله عز وجل ما كان موسى عليه السلام كريم الرحمن، صح؟ ومع ذاك يوم القيامة رب العالمين يكلم العباد. وإذا الله عز وجل وعلا أمر بالأمر أخذت السماوات رعدة، لكن لا يعني هذا يوم القيامة إذا كلم أهل الجنة تأخذهم رعدة. فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فالله قادر جل وعلا على أنه يكشف الحجاب ويرى أهل الجنة ولا يحترقون. دورنا نحن عباد الله عز وجل أن نصدق الله ورسوله، جاءنا الكتاب والسنة نؤمن به، هذا هو الإيمان. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قبل الصلاة ماذا قال؟ قبل أن يقول الذين يقيمون الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب. جاء بكتاب السنة بأن الله يرى، يراه للجنة، نؤمن بذلك لا نستشكل أبدا، وإنما مردنا إلى الكتاب والسنة. هو ثبت، هو رد وثبت القرآن عن الله عز وجل، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند متصل، نعم ثبت ثبت آمنا. وتأتي أمور الغيب عادة يعني بما هو فوق مستوى العقل، ما يدرك العقل، كما أن الشيء البعيد ما يدركه البصر، الشيء البعيد ما يدركه السمع، كذلك إيش الأمور الغيبية فوق مستوى العقل ما يدرك العقل، لكن ما يعني أنه ليس حقيقة، ليس حق، هو حق وإن كان هو فوق مستوى العقل، واضح؟ والعقل محدود، والشريعة لا تأتي بما تحيله العقول شيء مستحيل، لا، لكن تأتي بما تحارب العقول شيء فوق مستوى العقل، هذا ممكن كثير جدا، شيء فوق العقل. نعم. قال ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير، ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، في رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن المنبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الرواية فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المثور عن عباس رضي الله عنهما وجوابه لندة الحوري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر عدة صفات، سواء من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية له عز وجل. ومن صفات الذاتية أنه سبحانه وتعالى حي، وأنه عز وجل له صفة اليدين وله صفة القدمين والرجل له عز وجل. كل هذا ثابت في الأحاديث، وكذلك السمع والبصر إلى آخره. نعم، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، يعني العلماء اصطلحوا على تسمية الصفة التي لا تنفك عن ذات الله بأنها صفة ذاتية. الله جل وعلا الحي عليم سميع، هذه الصفات ما تنفك عن ذات الله عز وجل. الله عز وجل لم يزل، ما زال ولم يزل متصل به. وأما الصفات التي متى شاء فعلها، متى شاء فعلها، متعلقة بالمشيئة، تسمى صفات فعلية. مثل المجيء، متى يجيء الله؟ يوم القيامة. متى شاء جاء. النزول سماء الدنيا، متى ينزل جل وعلا؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل. إذن صفة المجيء والنزول صفات فعلية، فالصفة المتعلقة بفعل الله بمشيئة الله يقال عنها صفة فعلية، والصفة المتعلقة بذات الله لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال تسمى إيش؟ صفة ذاتية. ذكر المؤلف بعض الصفات الفعلية والذاتية: صفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدمين وصفة الرجل، هذه الصفات إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. وتسمى أيضا هذه ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، لأنها ذاتية لا تنفك عن ذات الله، وخبرية لأنها تثبت بالخبر، تثبت بالخبر، يعني لولا ورود النص عن الله وعن الرسول بأن الله له يد، بأن الله له يدان، ما علمنا ذلك، صح؟ له أصابع لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك ما علمنا، له قدم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك ما علمنا، له وجه لما قال الله عز وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا. فتسمى هذه صفات ذاتية خبرية، واضح؟ أهل السنة المسلمون، أهل السنة الحمد لله يؤمنون بذلك كله، لأن عمدتهم كتاب والسنة، ورد ثبت كتاب والسنة نقول به. فقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، ماذا نقول نحن؟ نقول بل يداه مبسوطتان. وجاء ربك، ماذا نقول؟ جاء ربك. ينزل الله سماء الدنيا، ماذا نقول نحن؟ ينزل السماء الدنيا، صح؟ الله الذي قال ذلك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول عن الله ما قال الله عن نفسه وقال عنه رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والأحاديث، واضح؟ نعم. كمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: خلق الله آدم على صورته. فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، يعني على صفته سبحانه وتعالى، فخص آدم عليه السلام من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفات الحق سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل له وجه، وجعل لآدم عليه السلام وجها، وله سمع، وجعل لآدم عليه السلام سمعا، وله بصر، وجعل لآدم عليه السلام بصرا، وله أصابع سبحانه وتعالى، وجعل لآدم عليه السلام أصابع، وله عز وجل قدمان، وجعل لآدم قدمين، وله عز وجل ساق، وجعل لآدم ساقا، إلى آخر ذلك. وهذا اشتراك بالصفة، وهذا لا أشكال فيه. كل الله خلق جل وعلا آدم على صورته، لا يلزم ذاك التمثيل أبدا أبدا أبدا، وإنما خلقه سميعا بصيرا، كما أن الله سميع بصير خلق آدم سميعا بصيرا. لكن هل يلزم هذا أن يكون السمع كالسمع والبصر كالبصر؟ لا وكلا. هذا معنى على صورته. وأهل العلم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. فما معنى على صورة القمر؟ أن هل يخلقهم الله كواكب؟ لا، أهل الجنة جاءت الحديث أنهم إيش طول طولهم ويستمتعون ويأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولهم أزواج، لن يخلقهم الله أقمار. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة كصورة القمر، لا يلزم من كون شيء كصورة الشيء أن يكون مماثلا له، لا يلزم يكون مماثلا له، وهذا معلوم جدا. فالمخلوقات لا، المخلوقات لهم وجوه، هم على غير متماثلين، حتى التوأم غير متماثل، ولذلك كل ما كان إنسان أقرب إلى المتشابهين يعني يفرق بين هذا وهذا، اللي ما يعرفه من بعيد يقول ما أعرف هذا من هذا، تشابههم تماما. أما عند أهلهم لا، هذا غير هذا غير، فرق كبير. فيعني إذا كان إنسان وإنسان من بطن واحد من رحم واحد لا يتماثلان، مع أن هذا سميع وهذا سميع وهذا بصير وهذا بصير وهذا له وجه وهذا له وجه، مع ذلك لا يتماثلان. فآدم عليه السلام وإن كان خلقه الله على صورته جل وعلا، إلا أنه لا يلزم من كونه خلق على صورته أن يتماثل، لأن الله ليس كمثلي شيء. فالذي قال ليس كمثلي شيء هو الله عز وجل، أوحى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث خلق الله آدم على صورته، فلا يمكن يكون هناك تعارض. فنقول خلق الله آدم على صورته وليس كمثلي شيء، هذا خبر الله عز وجل، وهذا خبر الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، على أني أتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه بالقرآن وقد أوحى إليه بالسنة، ولا منافاة بين القرآن والسنة، لأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان في منافاة لكان أحدهم كذب، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وبما أنه من عند الله فليس فيه اختلاف. فنقول حينئذ الله ليس كمثل شيء، وخلق آدم على صورته، فخلقه على صورته أبدا لا ينافي ليس كمثل شيء، والحمد لله. نعم. قال فهذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، لأن هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرنا، سواء الصفات الذاتية أو الصفة الفعلية، كالقوة والغضب والإطاعة والكلام إلى آخر هذه الصفات. فجعل صفات آدم على صفات الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث خلق الله آدم على صورته، قوله على ليست التمثيل وليست التشبيه، وإنما هي في اللغة للاشتراك، وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص. فما فصل في هذا الموضع مما ينقله العلماء أجمل في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، فقوله على يقتضي الاشتراك، ولا يقتضي المشابهة ولا المماثلة بالكيفية ولا بالصفة، يعني في غاية الصفة، وإنما هو اشتراك في جنس الصفة في أصل معناها. والصورة في اللغة هي الصفة، يقال هذه صورة الشيء، يعني هذه صفته، كما جاء في الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، فقولوا على صورة القمر يعني على صفة القمر ليلة التمام. كذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن الله عز وجل صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة. الصورة العامة يعني الصفات، والصورة الخاصة التي هي اجتماع الصفات، التي هي هيئة اجتماع الصفات. والله عز وجل له صورة ليست كصورة المخلوق، وهذا بمعنى الصورة الخاصة. وهو عز وجل له صورة يعني له صفات، وجعل المخلوق له من الصفات، وجعل المخلوق له من الصفات على صفة الرحمن سبحانه وتعالى خلق الله آدم على صورته، وهذا خاص بآدم. يعني لو تأملت كل المخلوقات ما تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن عز وجل، فصفات الرحمن سبحانه وتعالى تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان، وهذا هو التحقيق في معنى الحديث، خلافا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه أو الذين ردوا أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة وليس في الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات. والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص والإسلام العام، فالإسلام ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. وهذه الألفاظ في اللغة يكون اللفظ عاما ويذكر في تقاسمه خاص ونفس اللفظ. فالصورة بهيئة اجتماع الصفات، والصفات صورة أيضا، مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفته في الوضاحة والضياء والكمال كما أجمع عليه الشراح. هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة بالحديث. والله سبحانه وتعالى له صورة مثل ما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه إلى آخره. فجاء في الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهي الصورة الخاصة، يعني الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات. فالله سبحانه وتعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته، واجتماع صفاته سبحانه وتعالى ليست كاجتماع صفات المخلوق. فما خطر في بالك فإن الله عز وجل بخلافه. فالمخلوق اجتمعت فيه صفة الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي أمامك بالإنسان. والله سبحانه وتعالى اجتماع صفاته بصورة، لا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان، لأن هذا تمثيل والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما حديث خلق الله آدم على صورته، لفظة على تقتضي الاشتراك والمطابقة بالصفات، لكن لا تقتضي المماثلة. فإذا نظرت إلى صفات آدم تجد أن الله عز وجل خلق آدم على صفاته سبحانه وتعالى، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. فالوجه والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والاتيان. هذه الصفات هي معنى قوله خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن. فليس في الحديث هذا شيء جديد، في الحديث إجمال تفصيله في الأحاديث الأخرى. وهذا أشار إليه ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال: استعرضوا هذا الحديث لعدم إلفهم له ولعدم سماعهم له، وإلا فليس هو أعجب نصوص إثبات الصفات كقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: ويبقى وجه ربك، وقوله: ومن يحلل علي غضبي فقد هوى. والآيات الكثيرة في الصفات، فهذا وهذا باب واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحديث خلق الله آدم على صورته جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة، فجاء في بدء خلق آدم عليه السلام: خلق الله آدم على صورته يقول 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة الدروس، فاستمع ما يحيونك إلى آخر الحديث. وجاء في رواية عند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. هذا الحديث الذي صحه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم. قال بعض أهل العلم: على صورته، يعني على صورة المضروب. أما من رجع الضمير إلى آدم في قوله على صورته فهذا قول الجهمية، لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: فلان يقول على صورتي، يعني على صورة آدم، فقال: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية، يعني قول الذين يريدون نفي الصفات، فمعنى على صورته يعني على صفته. فالإمام أحمد يعلم، وكذلك أهل اللغة في زمانه وحتى الجهمية يعلمون أن على صورته يعني على صفاته. فإذا قالوا على صورته يعني على صورة الرحمن أي على صفاته، اضطروا إلى إثبات تفصيلاتها في النصوص. ولكن لما رجع الضمير إلى آدم صار المقصود منتفيا، فصار الحديث ليس في إثبات الصفات أصلا. وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة، لكن الشأن في فهمه كيف يفهم. قال وأنا أعجب كثيرا منهم من بعض من ينتسب إلى العلم ويظن أن الحديث فيه تمثيل وفيه تشبيه، وهذا لأجل فساد اللغة، فإن على في اللغة ليست بمعنى مثل الاتفاق. فقوله خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن ليس معناه مثل صورة الرحمن كما نقول هذا أخلاقه على أخلاق فلان وهذا عمله على عمل فلان، يعني أنه يتصف بصفات عمله يشترك معه، لكن لا يقتضي المماثلة بالكيفية ومقدار العمل. فإن على قد تقتضي التشابه في أصل المعنى، وهذا لا ننفيه، إنما ننفي التشابه في تمام المعنى يعني في كماله أو في الكيفية. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال جدا في بحثه على هذا الحديث، ورد على ابن خزيمة تضعيفه للحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ونفيه معنى الصورة، وهذا مما أزل فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، رد عليه في بحث معروف في نحو 50 أو 60 صفحة كبيرة، وهو بحث من أحسن ما كتب على ذلك، وكذلك في كتابه باري تلبيس الجميع في الرد على الرازي في الجزء الذي لم يطبع. الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. على صورته، كلمة على صورته هذه كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، صورته، الهاء كلمة، ضمير كلمة، فعلى ماذا يعود؟ على من يعود هذا الضمير؟ على صورته. في حديث آخر لكن في صحته كلام على صورة الرحمن، هذا صريح أن خلق الله آدم على صورة الرحمن، فحديث على صورة الرحمن لا يصح، لكن إيش يبين لك أن الضمير يعود لمن في قوله في الحديث الصحيح على صورته؟ على الله عز وجل. الشيخ يقول هذا واضح لأنه قال على صورته، وكلمة على لا تلزم إيش التمثيل، يقول فلان على طريقة فلان، يعني الواحد يسوي درس بفلان يسوي درس على طريقة الشيخ فلان، هل معنى أنه مساوي له؟ على طريقته، ليس مثله. فكلمة على ليس معناها مثل الشيء تماما مماثل له، وإنما خلق الله عز وجل آدم على صورته جل وعلا، يعني سميعا بصيرا، له وجه له يدان، لكن ليس مثله جل وعلا، لأن الله ليس كمثل شيء. واضح؟ بعضهم ايش يقول؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، يعني لا تقول عقوعة قبح الله وجهك ووجها مثل وجهك، راح يؤدي هذا ليش الى ماذا؟ انك تقبح ادم عليه السلام، وقد خلق الله ادم على صورته. فقال ما معنى على صورته؟ الضمير يعود لمن؟ قال يعود الى ادم. الجهميه قال يعود الى ادم، يعود الى ادم. الامام احمد يقول هل كان قبل آدم في صورة لآدم حتى أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ ما كان، هو أول واحد، هو أول بشر خلق الله من طين، لم تكن صورة قبله حتى يخلق الله عز وجل آدم على صورة. بعدين هذا أسلوب ركيك، خلق الله آدم على صورة آدم، شنو خلق الله آدم على صورة آدم؟ إيش الفائدة هذا الكلام؟ يعني ما أسلوب ركيك، حينئذ خلق آدم على صورة آدم تحصيل حاصل، لا فائدة من هذا الكلام. فليس ثم صورة قبل آدم حتى يخلق الله آدم على تلك الصورة التي قبله، وإنما هم قالوا إن خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، يريدون الفرار من إثبات صفة الصورة لله عز وجل، يعني الجهمية إيش؟ لا يثبتون لله الصفات. الله له صورة وله وجه وله سمع وله يدان وله قدم وله رجل وله نفس صح، وله أصابع ويجيء وينزل ويتكلم ويغضب ويسخط ويرضى، كل هذه الصفات جاءت في الكتاب والسنة. ما موقفنا نحن إذا الله قال عن نفسه هذا الشيء؟ ماذا نقول؟ نقول عن لا ما قال عن نفسه. وأنا قلت لكم مرارا، شيخنا أبو يوسف كان يقول كلمة جميلة، يقول لو أوقفك الله يوم القيامة وقال عبدي لماذا قلت الله يستهزئ؟ فتقول يا رب قرأت كتابك سورة البقرة، كتابك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمرتنا أن نؤمن به وأن نتلوه، فقلت في كتابك إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقلت يا رب الله يستهزئ بهم كما قلت عن نفسك في كتابك سورة البقرة، تنجو ولا تنجو؟ ها تنجو ولا تنجو؟ تنجو. أنت قلت عن نفسك الله يستهزئ بهم، فقلت عنك ما قلت عن نفسك الله يستهزئ بهم. لكن لو أوقف عبدا من أهل التحريف والتأويل فقال عبدي لما قلت لا أستهزئ، ماذا سيقول؟ يقول ربي قرأت كتابك الله يستهزئ بهم فوجدت أن ذاك لا يليق بك، رب العالمين تستهزئ ما يليق بك، كيف كيف لا يليق بالله والله يصف نفسه بذلك؟ لو كان لا يليق بالله لماذا الله يتكلم به وينزل في كتابه؟ هل يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ ثم أنت يا عبد كيف عرفت بأنه لا يليق بالله؟ من أخبرك بأنه لا يليق بالله؟ من قال لك بأن الله لا يليق به أن يستهزئ بالمستهزئ؟ من قال لك؟ شوف السني لو قيل له من قال لك؟ قال الله الذي قال، صح؟ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقلت الله يستهزئ بهم. لو قالك الله لما قلت؟ أقول يا رب لأنك قلت، قلت عن نفسك فقلت عنك ما قلت عن نفسك. لكن لو قال المحرف لا يليق بك يا ربي أنك تستهزئ، من أنت حتى تقول لله لا يليق؟ يعني أنت أعلم بالله من الله؟ الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه وأعلم بخلقه من أنفسه، فهو الذي أنزل كتابه وقال عن نفسه، قال بل يداه مبسوطتان، ماذا نقول؟ بل يداه مبسوطتان. قال وجاء ربك، ماذا نقول؟ جاء ربك. نقول عن الله ما قال عن نفسه، كما نقول عن مخلوقات الله ما قال الله عن مخلوقاته. إذا قال عن جهنم لها سبعة أبواب، ماذا نقول؟ لها سبعة أبواب، هذا خبر الله، هذا مقتضى الإيمان بالله عز وجل بكتابه وبرسوله، أن نقول ما قال الله وما قال الله في كتابه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول الله له صورة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي تبارك وتعالى في أكثر من حديث، فيأتي على الصورة التي غير التي يعرفون، وخلق الله آدم على صورته. بعضهم ايش يقول؟ لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة، نعم يقول لا، قال فإن لا تقبح الله وجهك ووجه مثل وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. الضمير يعود إلى هذا الشخص المضروب أو المشتوم، هذا ما يصلح. من خلق الله من على من صورة؟ هل خلق الله آدم على صورة بنيه ولا خلق الابن على صورة الأب؟ صح؟ لو جئت أنت مع ابنك قال واحد ما شاء الله تشبه ابنك، قال شو تشبه ابنك؟ هذا مثل ضرائب. قل إيش؟ قل ما شاء الله ابنك يشبهك، مو تشبه ابنك. أنا أشبه ابني؟ متى طلع هذا عشان ها؟ قل إيش؟ قل الصحيح تقول إيش؟ ابنك يشبهك. فما يقال بأن الله خلق آدم على صورة المضروب اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الوجه أو يقبح وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا، لا، الصحيح أن الله خلق هذا على صورة هذا، هذا الصحيح. والحديث إيش قال فيه؟ خلق الله آدم على صورته، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وكونه على صورته ليس معناه مثل صورته، فعلى في اللغة ليس بمعنى المثل، وإنما يقال فلان على الطريقة الفلانية أو على الطريق الفلاني أو على الشيء الفلاني، يعني بينهم اشتراك، لكن ليس بينهم، قولوا معي، ليس بينهم مماثلة، ليس بينهم. نعم. ثم المخلوقات، مخلوق يكون على صورة مخلوق، هل يتماثلان؟ ما يتمثل. فإذا كان مخلوق ومخلوق أحدهم على صوت الآخر لا يتمثلان، فمن باب أولى أن يكون مخلوق على صورة الخالق ولا يتمثل، من باب أولى. مخلوق ومخلوق لا يتمثل، بل لو نظرت إلى شخص ما في صغره وفي شبابه وفي شيخوخته لوجدته الشخص نفسه تغير شكله من زمن إلى زمن، صح؟ تغير هو نفسه، تغير شجرة تغرسها صغيرة تصير شجرة كبيرة، هي هذه الشجرة نفسها ولا شجرة أخرى؟ نفسها. ممكن واحد يد الشجرة كبيرة يقول غرستها بيدي، وأنت هذه من وينش حتى؟ لا والله أنا غرستها بيدي. نعم غرستها من صغيرة، ويصح أنت وغرستها بيدي لأنك غرستها من صغيرة، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن هي نفسها، صحيح تغير شكلها لكن هي نفسها. فهذه الشجرة وهي صغيرة ثم هي متوسطة وهي كبيرة هي هي الشجرة. فإذا كانت الشجرة تختلف من فترة إلى فترة، فكيف يقال إذا قلنا الله له صورة والمخلوق صورة يتماثلان؟ لا والله ما يتماثلان، مخلوق ومخلوق ما يتماثل، مخلوق ذاته بين مرحلة ومرحلة ما يتماثل، فكيف يقال المخلوق والخالق يتماثلان؟ أبدا. فكون آدم عليه السلام خلق الله على صورته، على صورته ليس معنى هذا أنه مثل صورته، فعلى في لغة العرب لا تقتضي المماثلة. نعم كمل. ثم قال سلفت وصول السنة ومرد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيت، فيما خالفنا فيه أهل الزيت وما وفقنا فيه أصحاب الحديث من المثبت دي إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال وقولنا فيها إن أفعال العبادة مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ثم ذكر مسائل في الاعتقاد، يعني بعد ما سرد مسائل في الأسماء والصفات، نسبة الله ما أثبت لنفسه مع نفي التمثيل غير تعطيل من غير تحريف من غير تمثيل من غير تكييف، دخل في مسائل أخرى في العقيدة منها الإمامة، وذكر بأن المهاجر أنصار اتفقوا على إمامة أبي بكر الصديق وصحة إمامته وهو أحق بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها مسألة القدر، مسألة هذه كبيرة في العقيدة زلت فيها أقدام وتهت فيها أوهام، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خلق كل شيء وقدره تقديرا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق البشر، قبل أن يخلق الجنة، يعني من سيدخل النار من سيدخل الجنة، كل هذا رب العالمين قدره، بمعنى أنه علمه وكتبه وشاء وخلقه، فكل شيء مقدر، حتى من الأشياء اللي قدرها الله عز وجل أفعال العباد، الله خلق العباد وخلق أفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لله، مخلوقة لله، لأن العبد يفعل بإرادة وقدرة، يعني لو أراد العبد أن يحمل هذا الجسم يريد أن يحمله وعنده قدرة على حمله حمله، صح؟ من الذي خلق في العبد إرادة وقدرة بهما فعل؟ الله عز وجل. فصح أن يقال ماذا؟ خلق الله العبد وخلق فعله، لأنه يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة، يعني لو أن أنا عندي قدرة أن أحمل لكن ما أريد أحمله ما حملته، ولو كان أريد أن أحمل لكن ما عندي قدرة ما قدرت، لكن إذا اجتمع في إرادة وقدرة استطعت أن أفعل. سؤال سهل جدا، من خلق في الإرادة والقدرة اللتان بهما أفعل؟ الله. فماذا نقول حينئذ؟ الله خلق العباد وخلق أفعال، هذا معنى خلق الله أفعال العباد، خلق الله العباد وخلق أفعالهم، لأن خلق فيهم إرادات وقدرات بهما بقدراتهم وإرادتهم يفعلون، فخلق الله العباد وخلق أفعالهم، واضح؟ والفعل ينسب العبد الذي باشره، يعني لو أنا حين بإرادتي وقدرتي قلت بسم الله وشربت، ما الذي شرب؟ الله ولا العبد؟ العبد. ما قال أن الله خلق أفعال العباد فالله هو الذي شرب، لأن الله لا يأكل ولا يشرب، ولا يأكل ويشرب، ولا الله أعلم. ها؟ الله أعلم صح، أكيد الله. ما اسمك؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ لأنك تعرف أن اسمك أحمد صح؟ ها؟ فأنا الحين أسألك من جديد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ لأنك ما تعرف. ها؟ طيب أنت تأكل وتشرب؟ تأكل وتشرب، شنو تأكل؟ طيب إذا ما أكلت ولا شربت ماذا يحصل معك؟ ها؟ لماذا؟ يعني أنت بحاجة للطعام والشراب؟ لذلك إذا ما أكلت ولا شربت تموت صح؟ طيب رب العالم بحاجة؟ رب العالم بحاجة للطعام والشراب؟ إذا نعيد الحين السؤال من جديد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ سبحان الله. طيب أنت لماذا تأكل وتشرب؟ شحال مكلف على نفسك؟ لأنك بحاجة للطعام والشراب صح؟ الله بحاجة؟ الله ما يحتاج لا طعام ولا شراب ولا زوجة ولا أولاد صح؟ مو بحاجة لأنه غني صح؟ الحين سؤال من جديد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ لا يأكل ولا يشرب، ليس بحاجة للطعام والشراب حتى، ليس بحاجة إلى أي مخلوق من مخلوقاته جل وعلا، وفي المقابل كل المخلوقات بحاجة إليه. الصمد، ما معنى الصمد؟ تصمد المخلوق إليه في حاجاتها من العرش إلى الفرش، كل شيء يحتاج إلى الله عز وجل، والله غني عن كل شيء، لا زوجة لا ولد لا طعام لا شراب لا ملائكة لا سماوات لا أرض لا عرش لا كرسي، غني حميد. واضح؟ ولذلك النصارى يعبدون عيسى وأمه. الله عز وجل يقول كان يأكلان الطعام، كيف تعبدون وهم يأكلون الطعام؟ لو وقفت عنهم الطعام ماتوا. هذا يدل على ماذا؟ أن الله لا يأكل ولا يشرب. الحين يا أحمد سؤال من جديد، ما اسمك؟ ما قلت الله أعلم، أنك تعرف اسمك أحمد صح؟ السؤال الثاني، الله عز يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ لماذا؟ لأنه غني، غني ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، المخلوق هو اللي بحاجة الطعام والشراب. فعاب الله على النصارى عبادتهم لمخلوقين يأكلان الطعام صح؟ كان يأكلان الطعام، كيف تعبده أصلا؟ لو قطع عنه الطعام هلك، لو قطع عنه الهوى هلك صح؟ لكن الله غني، الله عز وجل يطعم ولا يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واضح؟ طيب إذن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن العباد يفعلون بإرادات وقدرات، والعباد لهم مشيئة بها يفعلون وعليه يحاسبون، الثواب والعقاب على ما بشره من الأعمال بما كنتم تعملون. فالعبد يعمل، لكن من خلق العبد وخلق أفعاله؟ الله عز وجل. بقي إيش مسألة في العقيدة؟ قال مسألة الأسماء والأحكام، يعني مؤمن مسلم كافر فاسق، هذه أحكام يحكم عليه بالإيمان، يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالفسق. هذا اختلفوا أهل الفرق الضالة مع أهل السنة، فأهل السنة صاحب المعاصي لا يسلبونه الإيمان، فيقول لأنه ارتكب معصية صار كافرا ليس بمؤمن، لا، وإنما ينقص إيمانه، وإذا نزع عن المعصية أو تاب إلى الله زاد إيمانه، إذا أكثر من طاعة الله زادت إيمانه، إذا قل من طاعة الله أو قصر في طاعة الله نقص إيمانه، ارتكب معاصي نقص إيمانه. فعند أهل السنة ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك المؤمن عندهم لو ارتكب الذنوب لا يأخذ من الإيمان لارتكاب الذنب، وإنما ينقص الإيمان، بينما عند الخوارج إذا ارتكب الذنب خرج من الإيمان، ليس بمؤمن، خلاص ارتكب كبيرة واحدة مرة واحدة خلاص ليس بمؤمن. عند المعتزلة يخرج أيضا من الإيمان، لكن لمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن اتفقوا على أنه إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان، اتفقوا على خروجه من الإيمان، لكن اختلفوا إلى أين يخرج، فقال الخوارج إلى الكفر، وقال المعتزلة إلى منزلة بين منزلتين. هؤلاء يسمون ماذا؟ الوعيدية، الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان، وإن اختلفوا إلى أين يخرج، لكن هم غلبوا الوعيد على الرجاء فقال بارتكابه الذنب يخرج من الإيمان. يقابلهم المرجئة جهمية، هؤلاء عندهم أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان مجرد معرفة. وعندهم العبد مهما ارتكب ذنوب لو ارتكب الليل والنهار لو 100 سنة ارتكب ذنوب إيمانه كامل 100%، كإيمان جبريل عليه السلام كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنك تعرف الله خلاص، مهما ترتكب من ذنوب أنت إيمانك صحيح وكامل، ما أصلا ما عندهم ناقص كامل، عندهم إيمان واحد. فهؤلاء على باطل أيضا. فأهل السنة وسط بين الجهمية الجبرية المرجئة، هذا 3 جيمات لفرقة واحدة، جهمية جبرية مرجئة. يقابلهم الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة. ما يقولون بقول الخوارج أنه إذا ارتكب والمعتزل أنه إذا ارتكب ذنب خرج من الإيمان، ولا يقولون بقول الجهمية المرجئة الجبرية اللي يقولون مهما ارتكب من الذنوب إيمانه كامل، كلا بل عندهم من الإيمان يزيد وينقص. ها الناس لا الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما بالإيمان، لا يمكن المسلم سني يفهم هذه المسألة يقول أن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم كإيمان أدنى واحد من المسلمين، فرق كبير. والله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمان زادته إيمانا، فيزداد المؤمن إيمانا ينقص ويزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات دين، فإن قال ناقصات دين ما قال ناقصات إيمان، الإيمان من الدين. قال هذا جبريل أتاك يعلمكم دينكم، علمه ماذا؟ ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، دين. فالإيمان دين، ملك الدين ينقص، التوحيد يزيد وينقص، التقوى لا التقوى ما تزيد وتنقص ولا تزيد وتنقص، تزيد. ما الدليل؟ أنت تقول أنت قلت ورط نفسك تقول التقوى تزيد وتنقص صحيح؟ لا ما الدليل؟ أنا أريد إذا قلت لك الدليل يعني قل قال الله كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أريد الدليل. ها إن أكرمكم عند الله، ها إن أكرمكم عند الله ها أتقاكم، يعني فيه تقي فيه أتقى صح؟ واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لا صح؟ وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، ويقول الله عز له يا أيها النبي اتق الله، يعني ها سيد بالتقوى. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن التقوى ازدادت. لو كانت التقوى ما تزيد فما المعنى يقال للإنسان اتق الله؟ ما في أصلا ما ها ما في مجال، لا ما قيل اتق الله إلا لأن التقوى قابلة للزيادة. يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مدرس أو مدرسة رواية قصة يقولون هكذا أظن مدرسة قرأت على الطالبات يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قالت هذا خطأ مطبعي اشطبوا واحدة، لا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يأمر الله المؤمنين بالإيمان ليس خطأ مطبعي، هذا آية في القرآن. فما معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني ازدادوا إيمانا. قالوا كما يقال الذي يأكل كل، أنت عازم لك واحد بدأ شوي يوقف شو تقول له؟ كل، يقول قاعد أكل، يقول لك كل، ويقال الذي يأكل كل، ويقال الذي يمشي راح مسافة بدأ يوقف امشي يا أخي امشي، قاعد يمشي تقول امشي، فيقال الذي يمشي امشي، ويقال الذي يأكل كل، ويقال الذي آمن آمن، ويقال الذي اتقى اتقي، هذا ما في إشكال أبدا. فأهل السنة هذه عقيدتهم، يختلفون مع من ومن؟ مع الجبرية الجهمية المرجئة، ومع الوعيدية اللي هم خوارج والمعتزلة، لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص. وهؤلاء على طرفي نقيض لكن يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فعندهم الإيمان كله كامل عند المرجئة مهما ترتكب الذنوب يبقى كامل، وعند الوعيدية كامل ترتكب ذنب واحد خلاص انتهى، يا اما ايمان يا اما كفر. وأما أهل السنة عندهم الإيمان يزيد وينقص، ممكن يكون إيمان تام أكمل يزيد وممكن ينقص، فلا يسلبون مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان، لكن يسلبونه الإيمان المطلق. في فرق بين إيش؟ ماذا وماذا؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق. كلمة الإيمان المطلق تساوي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فالإنسان ارتكب الذنب، ارتكب معاصي، ليس عنده الإيمان الكامل، عنده إيمان ناقص، فيقال عنه أنه مؤمن لكن ليس عنده الإيمان الكامل، ليس عنده الإيمان المطلق، لكن عنده مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. إيش نوع هذا الكتاب يا أحمد؟ أسود متأكد؟ طيب هذا، هذا أسود وهذا أسود؟ هل تعرف وجه الكتاب من قفاه؟ يلا أي هو أي الوجه؟ ها أيه اللي مكتوب عليه صح؟ هذا الوجه وهذا قفا الكتاب، وهذا تقول أسود وأسود، كيف عرفت أن هذا وجه الكتاب وهذا قفاه وأنت تقول هذا أسود وهذا أسود؟ صح، هذا أسود كامل، هذا أسود كامل، يقال عنه ماذا؟ ها الأسود المطلق، أسود كامل. هذا أسود بعد، القاعدة أسود وإن كان في لون ثاني، فيسمى هذا إيش اللون؟ مطلق السواد، مطلق السواد، السواد المطلق، مطلق السواد، لأن القاعدة سواد وهذا السواد المطلق. ففي مؤمن عنده مطلق الإيمان، شفت هذه الأشياء؟ هذه نقص إيمانه، مقصر، عنده معاصي، يغتاب، تأخر على الصلاة، يعق والديه، عنده ماذا؟ عنده الإيمان، هو مؤمن مش كافر بالله، لكن إيمانه ناقص، فهو يسمي مؤمن. لماذا؟ لأنه عنده ها مطلق الإيمان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه كامل. إيش إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عنده ماذا الرسول؟ الإيمان المطلق. فأهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة ليس عنده الإيمان المطلق، هو يرتكب كبائر، هو مؤمن لكن ليس الإيمان المطلق، وإنما عنده مطلق الإيمان. واضح؟ واضح؟ فالله عز وجل يقول لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، للذين عندهم الإيمان المطلق ولا اللي عندهم مطلق الإيمان؟ يعني عندهم مطلق الإيمان، فيقول آمن يعني كمل حتى تصير عندك ها الإيمان الكامل. واضح؟ فأهل السنة مرتكب الكبيرة يسلبونه ماذا؟ يسلبونه ماذا؟ الإيمان المطلق. يقول مرتكب كبار يقول عنده إيمان كامل مثل ما تقول مرجع؟ لا، لكن يقول عنده إيمان لأنه إيش عنده؟ مطلق الإيمان. ما يقولون هو كافر كما تقول الخوارج، رجل مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، يصلي ويصوم و لكنه يكذب، لأنه يغتاب، تجعله مثل الكافر، مثل اللي يعبد العجل، مثل الذي يزعم لا قيامة، زعم الذين كفروا لا يبعثوا، واحد يقول لن نبعث، واحد لا عنده كل الإيمانيات إلا أنه يغتاب، هذا مثل هذا؟ لا. تبهتم؟ في أهل السنة ما يسلبون المؤمن إيمانه ويقول عنه ليس بمؤمن كافر، كلا، قالوا نعم ينقص إيمانه فلم يعد عنده الإيمان المطلق، لكن عنده مطلق الإيمان. واضح؟ صعب عليك مطلق الإيمان، إيمان مطلق، قول الإيمان الكامل، إيمان ناقص، بعد هذه صعبة؟ ها العاصي، واحد من المسلمين عنده معاصي، عنده كبار، مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن. ما معنى مؤمن؟ يعني عنده إيمان ناقص. واضح؟ واحد أكمل الفرائض المستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات، هذا عنده الإيمان الكامل. واضح؟ ها كمل ولا خلاص نكتفي؟ نعم قول. هاي تفضل. مثلا الوضع الحالي، واحد طالع مثلا مجمع إذا ارتكب المعاصي ينقص إيمانه. ما ارتكب المعاصي بس إن الوضع يعني مثلاً وإيش إن واجه المواقف هذه، أو مثلاً راح مثلاً مراجعة ولقى مثلاً قسم حريم ولا قسم دخين، هذا أسئلة الفجر أحسن، إنك سؤال طويل أنت وتعرف نفسك، لازم أجاوبك 20 مرة وعيد وعيد وعيد، فالحين ما يصلح. الفجر تعال قاعد للضحى أنا وياك، تم الفجر متى قاعد أقولك الفجر، لا الفجر بكرة إن شاء الله الفجر، تعال هناك وليه الضحى أنا وياك زين، حاضرين يا يعني. أبو فهد تفضل. إيه بينهم اشتراك بين الخالق والمخلوق، يعني أنت موجود والخالق موجود، هذا اشتراك صح، أنت تتكلم والخالق يتكلم، هذا اشتراك، لكن ليس تماثل. إيه ما عندهم كفر، هم كفار. شوف يقولك لا تسعى من هلك كيف هلك، معلش هم أهل الباطل يأتون كلام متناقض، يعني معتزل والله سميع بلا سمع، شنو سميع بلا سمع؟ لو أعرف أقول لك شلون كان صرنا معتزلة، كلام غير معقول، سميع بلا سمع، علم بلا علم، ها وبصير بلا بصر، إيش سميع بلا سمع؟ لو قيل لأحد ما أنت سميع بلا سمع بصير بلا بصر عاقل بلا عقل ما رضى بذلك، ومع ذلك يكون على الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، سميع بلا سمع بصير بلا بصر علم بلا علم، كلام باطل كثير الباطل كلامه، لكنه يذكر ويرد عليهم، لكن ما نقول كيف يكون مقنعا، هو أصلا ليس بمقنع حتى أقنعك فيه، كلام باطل. لأن عقيدته للسنة الجماعة مكتاب والسنة، الله يقول عن الكتاب ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله ليس فيه اختلاف، عقائدهم هي ليست من الكتاب فتجد فيها اختلافا كثيرا، واضح؟ أنا أذكر واحد سنة من سنين يكفر يكفر يكفر يكفر ما خلى حد ما كفر، وبعدين يشك، وبعدين تفاجأت يوم الأيام طرق عليه باب، كنت ساكن شقة عنده كشكول معه وكذا بناقشك، تفضل دخل المشي وتكلم قلت أنت هكذا شكيت كل الناس، قال هاي الكفر الأكبر والكفر الأكبر والكفر الأكبر، قلت يعني معنى هذا حتى أنت شاك نفسك، شاك والله يمكن صح، قد يكون أنا بعد عندي كفر أكبر ولا شاك حتى بنفس بإسلام، قلت له هذا ما يجوز تشك أنك مسلم أو ليس، لأن الله يقول في القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، من شروط الإيمان ها أنك ما تكون مرتاب بإيمانك، كل إنسان شاك إنه ما يدعى نفسه مؤمن والله ما يندر، يمكن في جنة بعد يمكن أخذ شيء يطلع ما في جنة، يا سلام يصلح هذا؟ ما يصلح، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده يمكن يطلع آخر شيء يطلع مو رسول، هذا يصلح؟ يصلح يقول هذا مسلم؟ لا، هذا ما شهد أن لا إله الله وأن محمد شهد، معنى شهد يعني أقر على علم بأن محمد رسول الله حقا، الجنة حق والنار حق، ها؟ أما الشك، وذاك أنا أذكر لما كنت صغير والله يا أخوان إني برابع متوسط جانا مدرس فلسطيني من الضفه من فلسطين، حتى لابس شماغ اسود وابيض وعقال قميص بنطلون وعقال شكله غريب بالنسبه لي، ودرس التربيه الاسلاميه مدرسه معلم جبل برابع متوسط، قال كلام استنكرته والله وانا طفل عمري 12، قال احنا نؤمن بالاخره نؤمن بالاخره وقد يكون في اخره وقد يكون ما في اخره، فكان احنا نؤمن ان طلع في اخره احنا امنا، ما طلع في اخره ما خسرني شيء ما يصير، اي والله كذا يقول طلع في اخره ما طلع في اخره ما خسرنا شيء، مو خسرنا ان احنا نؤمن، ما يصير هكذا، تعال شلون يمكن واخر زاروا في مصر زاروا شباب يحب يدرسون حق امتحانات ما لهم يدرسون، قال خلينا نسولف مع الشيخ هذا وشوي يرفع علينا، قالوا الشيخ يعني ايش رايك لو متنا طلع اخر شيء ما في قيامه شو العمل؟ قال لا ده كلام كبير ازاي ما في قيام، قال ايه فرض قال لك ازاي ما في قيام لازم في قيام، قال افرض متنا طلع ما في قيام، قال يبقى ده مقلب كبير طلع ما في شيء بدون قيامه، ما يجوز المسلم يشك انه في قيامه ولا ما فيه، لازم يجزم بان في قيامه في جنه وفي نار وفي حساب وأن الله حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. أم يقول يمكن يمكن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شهادة لا إله إلا الله من شروطها ها اليقين المنافي للشك. ما يجوز المسلم يقول والله يمكن إحنا صح ويمكن النصرانية صح واحتمال لا اليهودية صح واحتمال البوذية بعد صح واحتمال كلها أديان. لا لا لا، إن الدين عند الله إسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يقول في الآخرة من الخاسرين، وأنت تقول يمكن من الرابحين من الفائزين ويمكن يمكن، ليس بإيمان الإيمان. ولذلك أنت تحتاج دائما تقوي إيمانك، شفت؟ تقرأ كتاب الله وتدبر كتاب الله وتتعلم عشان إيش؟ حتى الشكوك هذه لو جاءتك تردها، تقوى تقوى تقوى حتى تلقى الله وأنت على يقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في توقف. وإسلامك إيمانك تقواك دينك توحيدك لن يكون ثابتا، وإنما إيش؟ يا بزيادة من نقصان على طول أبدا. من تصبح وتمسي لا تظن يوم الأيام أن دينك سيصل مرحلة يوقف عنده، لا، أنت على طول يا أما في زيادة يا أما في نقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.